السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في الباب 23، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، ونحن في الحديث الثاني من هذا الباب. تفضل. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. نعم، هذا الحديث معاشر الأحبة ذكره الإمام في باب تغير الزمان، وقد درج العلماء رحمهم الله على ذكر أشراط الساعة والملاحم في أبواب الفتن، وهذا الأمر حفظكم الله من الفتن التي تصيب الأمة في إمامتها وخلافتها. فإن الأصل معاشر الأحبة أن الخلافة رحمة وليست ملكا عضوضا، وليست يعني خلافة جبرية، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة عند أحمد وغيره: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وفي رواية: ثم يكون ملكا عظيما. وهذه 30 سنة انتهت في 41 من الهجرة بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وانتهت خلافة النبوة، وانتهت الخلافة الراشدة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وبدأت دول ملوك الإسلام، وأول ملوك الإسلام وأفضل ملوك الإسلام وأفقه وأعدل ملوك الإسلام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ثم تتابع الملوك، كلما مات ملك من ملوك الإسلام ورثه ملك، كملوك بني أمية وملوك بني العباس وملوك السلاجقة الترك وملوك العثمانيين الترك، وهكذا إلى يومنا هذا في كثير من أقطار الإسلام شرقا وغربا. فهذا رجل يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملك الناس، وهو من غير قريش، ويملك الناس بالقوة من قحطان، يسوق الناس بعصاه. ولم تذكر لنا مصادر الحديث اسم هذا الرجل تفصيلا، ولا مكان خروجه ولا زمان خروجه، وما ذكر من تفصيل في هذه القضية فهو لا يصل إلى درجة الصحة أبدا. وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم، أن رجلا قحطانيا يملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو جزءا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ملكا قسريا، ملكا بالقوة. ولم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم زمان خروج هذا الملك القحطاني. وقد اختلف شراح الحديث في صفة هذا الرجل وفي صفة ملكه، أهو ملك عادل أم ملك ظالم، على قولين. من شراح الحديث من يرى القحطانية ملكا عادلا، ومن شراح الحديث من يرى القحطانية ملكا ظالما جائرا. والعلم عند الله عز وجل. والقحطاني من الأسماء التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر في ظهورها آخر الزمان. وهناك أسماء كثيرة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر هنا بعض الأسماء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ستظهر قطعا آخر الزمان. فأشهر هذه الأسماء وأظهر هذه الأسماء عيسى عليه السلام، حيث ثبت في الكتاب والسنة نزول عيسى بن مريم عليه السلام آخر الزمان. فهذا الاسم ثابت ونزوله آية وعلامة وشرط من أشراط الساعة. فعيسى عليه السلام حي ببدنه في السماء، التقاه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج، التقاه بذاته، والتقى بقية الأنبياء عليهم السلام بأرواحهم، وصلى بجميع الأنبياء عليهم السلام، صلى بهم بأرواحهم. كيف صلى بهم بأرواحهم؟ هذا الذي بلغنا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وما نكلف عقولنا الضعيفة ما وراء هذا، لأن عقولنا الضعيفة ما استطاعت أن تعرف كنه روحنا التي بين يعني في أجسادنا. وروحنا تعرفون أن لها مع أجسادنا 5 اتصالات، لأرواحنا بأجسادنا 5 اتصالات، يختلف كل اتصال عن الآخر. ومع هذا لا نعرف شيئا إلا ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول اتصال لأرواحنا بأجسادنا لما جاء الملك بروحك يحملها فنفخها في جسدك الميت وأنت جنينا في بطن أمك، من أين أتى بهذه الروح؟ وكيف حمل الملك هذه الروح؟ وكيف نفخ الملك هذه الروح؟ ومن أي مكان من جسدك دخلت هذه الروح؟ وأين استقرت هذه الروح في جسدك؟ الله أعلم. ما لك إلا أن تسلم. بعد 4 أشهر نفخ الملك الروح في جسدك، الملك نفخ روحك في جسدك. ربما كانت المرأة حبلى بإثنين أو 3، يأتي الملائكة بهذه الأرواح 3 أو 4 أو 7، بعض الحديث 7 ما شاء الله مباركة، أو 7، يؤتى ب7 أرواح تنفخ في 7 أجساد، لا تختلط روح جسد بروح الجسد الآخر. كيف؟ علم هذا عند الله عز وجل، وتمكث روحك في جسدك 5 أشهر أو نحوها حية بحياتك، وجسدك حي بحياة روحك، تتغذى وتتنسم ويعني تتنفس تنفسا يليق بها، وغذاء يليق بها، وشرابا يليق بها، وربما مرضت وربما سقط ومات وربما سلم حتى يوم الولادة، ويخرج مستهلا صارخا يظن أنه سيموت. الطفل إذا خرج من بطن أمه يبكي لفراقه الجنة والدنيا الواسعة التي كان يعيش فيها، يظن أنه الآن سيموت قطعا، ما عرف أنه الآن في دنيا أخرى غير تلك الدنيا، ما يعرف، يظن أن هذه الدنيا أكل مرعى ولا صنعها، هكذا كان في بطن أمه. من يذكر حفظكم الله يعني الحالة التي كنا فيها؟ لا أحد يذكر الحالة التي كنا فيها أبدا، ولولا يعني ثبوت هذا ثبوتا حسيا ضروريا لا يقبل الجدال لجادل كثير من الناس، لأن السفسطاء يجادل في المسلمات، لكن هذا الأمر يعني ثابت ثبوتا ضروريا، يعني العقل يثبته ثبوتا ضروريا لا يقبل المجادلة. الاتصال الثاني معاشر الأحبة، اتصال روحك بجسدك بعد الولادة. هذا اتصال روحك الآن بين جنبيك، أنت حي بهذه الروح، وروحك قائمة بجسدك، ولولا جسدك ما قامت هذه الروح، ولولا الروح ما حيا جسدك. والآن الإنسان منذ ولادته إلى 20-30 سنة وهو مصاحب لهذه الروح 24 ساعة، ومع هذا لا رآها ولا شمها ولا ذاقها ولا لمسها ولا يعني أي حاسة من الحواس، لكن الضرورة العقلية والكتاب والسنة دل على وجود هذه الروح معك. الاتصال الثالث اتصال روحك بجسدك حال النوم. النوم نوع من أنواع الموت، وهو الموت الأصغر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يقبض الملك روحك أثناء النوم قبضا غير كلي، ولو قبض روحك قبضا كليا لفارقت الحياة جسدك، ولخمدت أنفاسك، وتعطلت أعضاؤك، وتوقف قلبك، لكن روحك خارج الجسد ولها اتصال بالجسد، هكذا تسيطر على جسدك. فلو أن رجلا أيقظك بقوة لجاءت الروح إلى الجسد بقوة، وربما تألم الجسد من جراء هذه الروح التي دخلت في الجسد، ومع ذلك كثير من العلماء والأطباء والنفسانيين احتاروا في قضية النوم وقضية الرؤى المنامية وعلاقة الروح بالجسد حال ماذا؟ حال النوم. الاتصال الرابع معاشر الأحبة اتصال الروح بالجسد وقت البرزخ، وتولى عنه أصحابه ترجع إليه روحه، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. الآن روحك قد فارقت جسدك فراقا كليا، ولذلك دفنك أهلك، ولولا أنهم يعتقدون يقينا أن روحك قد فارقت الجسد لما دفنوك. انظر في المستشفى إذا أغمي الإنسان وعند أهله 1 على 1,000,000 من يعني نسبة في حياته يبقى تحت الأجهزة، ربما بقي نسأل الله لنا ولكم العافية سنوات تحت الأجهزة، لأن أهله متأملين أن يبقى، لأن الروح لا زال بها اتصال، وإن كان اتصالا ضعيفا إلا أن هذا الاتصال الضعيف منع الناس أن يدفنوا هذا الرجل. بعد هذا حفظكم الله أكمل الاتصالات إذا أعيدت الأرواح مرة أخرى بعد البعث، بعد البعث إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى، هذا أكمل الاتصالات. فنحن نقول معاشر الأحبة، التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأرواح الأنبياء، كيف التقى ما ندري، كما أننا لا نعرف هذه الاتصالات 5 التي لأرواحنا مع أجسادنا، إلا عيسى بن مريم عليه السلام فإنه التقاه بذاته، لأن عيسى بن مريم عليه السلام حي الآن حياة حقيقية في السماء، وسينزل آخر الزمان بذاته في بيت المقدس، ونزوله آية وعلامة وشرط من أشراط الساعة الكبرى، ويوافق نزوله بعض الآيات الكبرى كالدجال مثلا، ويأجوج ومأجوج مثلا، والمهدي على أصح أقوال العلماء. كل هؤلاء يتوافقون في وقت واحد، كل هذه العلامات والآيات تتوافق في وقت واحد. الاسم الثاني الثابت حفظكم الله المهدي، والمهدي رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيكت حوله حكايات كثيرة وقصص كثيرة، بل قامت بعض عقائد الضلال على شخصية خرافية غير مهدي أهل السنة والجماعة. ولفضل هذا الرجل، ولظهور هذا الرجل، ولتواطئ النصوص الشرعية في ذكر هذا الرجل، ادعى أقوام كثيرون أنهم المهدي، وأهل السنة والجماعة يرون أن المهدي رجل عادي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وربما وافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج آخر الزمان قبيل قيام الساعة بسنوات، يوافق خروجه نزول عيسى بن مريم عليه السلام. وقد ادعى أقوام كثيرون أنهم المهدي. ولو رجعتم إلى السير، يعني منذ الدولة الأموية والضالون الذين يزعمون أنهم المهدي كثيرون، وأكثرهم ضلالا، ما تعتقده الرافضة أن رجلا اسمه محمد بن الحسن العسكري ولد من أبي عقيم، وأنه دخل سرداب في سامرة قبل 1200 سنة، فهم يعني ينتظرون عجل مختصر، هذه عجل مختصر لعجل الله فرجه، عجل المهدي عجل، ماذا بلغة الشيعة على نمزاهم يكتبون قوسين صلعم وصلم، وهذه مثل هذه عجل عجل الله فرجه. وما أدري من الذي يمنعه من الظهور وقد يعني عم بلادهم الفوضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إيش ينتظر حتى يخرج إليهم؟ شاهدنا المهدي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، غير المهدي حق الرافضة الذي دخل سامرة، وغير مهدي الرافضة الآخرين الذي في جبل رضوى بسفح رضوى عنده عسل وماء، وغير المهدي بن تومرد الذي خرج قديما في نواحي المغرب، وغير الذين يخرجون في أفريقيا كل يوم شيوخ بعض الطرق الصوفية، غير هؤلاء كلهم، رجل لم يولد بعد يخرج آخر الزمان، يوافق خروجه نزول عيسى بن مريم. هذه شخصية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاسم الثالث الثابت الذي سيظهر في آخر الزمان رجل يقال له الجهجاء، رجل أيضا يقال له الجهجاء، والجهجاء يقولون مأخوذ من الجهجهة، وهو رفع صوت الجبابرة عند الحرب. الجبابرة عند الحرب لهم أصوات منكرة بخلاف المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الراية علي رضي الله عنه وأرضاه قال له انفذ على مهلك، فإن الجهاد في الإسلام ليس فوضى، والجهاد في الإسلام ليس للموت، والجهاد في الإسلام لهداية الناس لا لقتل الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم أعلمهم أو أخبرهم بحق الله عز وجل عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما قال فوالله لأن يقتل الله بك رجلا واحدا، بل قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وما قال له إن قتلت نفسك فلك الجنة، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فقتل علي ليس غاية وقتل الكفار ليس غاية، الغاية أن يهدي الله بك ماذا؟ رجلا واحدا. هذا هو الأصل حضرتكم الله في جهاد الطلب، هذا هو الأصل في جهاد الطلب، هداية الناس وإدخالهم إلى هذا الدين، لا قتلهم على الكفر والعياذ بالله، لأنك إن قتلته على الكفر تسببت له في مصيبة عظمى، لكنك إن دعوته للإسلام أو أعطيته فرصة كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة، قال له ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، ولكن ماذا؟ أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهذا الجهجاء حفظكم الله قيل هو القحطاني، الآن في الذكر في الحديث قيل هو القحطاني وقيل هو ذو السويقتين، وذو السويقتين رجل من الحبشة، رجل من الحبشة يهجم على الكعبة فيهدمها حجرا حجرا، رجل من الحبشة يهجم على الكعبة فيهدمها حجرا حجرا. هذا حفظكم الله الاسم الثاني. الاسم الثالث ذو السويقتين من الحبشة، ذو السويقتين الاسم الرابع آسف، ذو السويقتين من الحبشة، دلت النصوص من السنة أنه في آخر الزمان يخرج رجل من الحبشة يهدم الكعبة وينقضها حجرا حجرا، ويقال إن هذا الأمر يكون بعد أن يقبض الله أرواح المؤمنين بعد نزول عيسى، فلا يحج البيت بعد ذلك. الرجل الرابع الاسم الخامس الدجال، الدجال وسيأتي في بابين إن شاء الله من كتاب الفتن. الاسم السادس يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان عظيمتان من قبائل الترك تعذيان في الأرض فسادا، وسيأتي إن شاء الله يعني الحديث عنهما. وآخر الأسماء الدابة، الدابة وهي دابة منكرة يعني على صورة حيوان تخرج من مكة تسم الناس، تسم المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، وهي من أشراط الساعة الكبرى. هذه أهم الأسماء التي ثبتت في الكتاب والسنة، أما ما عدا ذلك ففي إثباته نظر، من ذلك الجابر أو المجبر، ومن ذلك المفرخ أو المفرج، ومن ذلك ذو العصب أو أمير العصب، ومن ذلك السفياني، ونحو هذه الأسماء لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أشراط الساعة، أنها من أشراط الساعة. ووجه مطابقة حديث القحطاني للترجمة باب تغيير الزمان أو تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، أن الزمان تغير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن كان الناس يعني يحكمهم الخلفاء الراشدون أصبح ملكا عضوضا، ومن هؤلاء القحطاني. هذا حفظكم الله مناسبة ومطابقة الحديث للترجمة. تفضل. وقال رحمه الله باب خروج النار. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. نعم، أشراط الساعة حفظكم الله عندنا فيها مسائل، وإن كان الحديث يطول فيها. المسألة الأولى تعريف كلمة الأشراط باختصار معاشر الأحبة. الأشراط جمع شرط محركة، الأشراط جمع شرط، والشرط في لغة العرب الآية والعلامة، وأشراط الساعة آياتها وعلاماتها الدالة على أمرين: الأمر الأول على إمكانية وقوعها، الأمر الثاني على قرب وقوعها ممن أدرك هذا الشرط. وهذا القرب معاشر الأحبة قرب نسبي لا قرب مطلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. انظر، وهذا الكلام بيننا وبينه الآن 1400 سنة، 1400 سنة بيننا وبين بعثت أنا والساعة كهاتين. فالأشراط معاشر الأحبة جمع ماذا؟ جمع شرط محرك، والشرط هو الآية والعلامة، وأشراط الساعة آياتها وعلاماتها الدالة على قرب، على إمكانية وقوعها أولا، وعلى قرب وقوعها ممن أدرك هذه الأشراط. جيد. أقسام أشراط الساعة، قسم العلماء أشراط الساعة إلى أقسام كثيرة، ولكن من حيث الجملة قسموها بثلاث اعتبارات، قسموها بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول زمان وقوع هذه الأشراط، الاعتبار الثاني مكان وقوع هذه الأشراط، الاعتبار الثالث جنس الشرط. الاعتبار الأول زمان وقوع الأشراط، قسم العلماء وهذا الأشراط بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى وانتهى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وموت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخول الناس في دين الله أفواجا، وانشقاق القمر، ونحو ذلك من الأشياء التي وقعت. وقسم بدأ بالظهور لكنه لم يستحكم بعد، لا زال يظهر، مثل كثرة الفتن، مثل يعني ارتداد بعض قبائل العرب عن الإسلام، مثل يعني ظهور كثرة الهرج وكثرة القتل، مثل تطاول الناس بالبنيان، مثل استفاضة المال، ونحو ذلك من الأمور. بدأت بالظهور لكنها لم تستحكم بعد، ما انتهت بعد. وقسم ثالث ما ظهر منه شيء أبدا، مثل معاشر الأحبة يعني نزول عيسى بن مريم، خروج الدجال، يأجوج ومأجوج، النار التي تحشر الناس وغيرها، هذا هو القسم الثالث. الاعتبار الثاني مكان ظهور الأشراط، قسم العلماء الأشراط بهذا الاعتبار إلى قسمين: أشراط سماوية وأشراط أرضية. أشراط سماوية كانشقاق القمر وانتفاخ الأهلة وظهور الشمس من مغربها إلى غير ذلك من الأشراط التي تكون في السماء، وأشراط أرضية بقية الأشراط كثيرة جدا. الاعتبار الثالث جنس الشرط، قسموه إلى قسمين: مألوف وغير مألوف. مألوف معاشر الأحبة ككثرة القتل وظهور الفتن واستفاضة المال. غير مألوف الدجال وما يجري عليها، النار التي تحشر الناس، خروج الدابة من صدع في, في, في, في, في, في, في الصفا، انشقاق القمر، هذه كلها أشراط غير معروفة، غير مألوفة لنا. بعد هذا حجبكم الله، إذا فهمنا كثرة تقاسيم العلماء لأشراط الساعة نعرف معنى كلمة أول وكلمة آخر، فإن كلمة أول وكلمة آخر في أشراط الساعة ليستا مطلقتين. الأولية في الحديث ليست مطلقة، والآخرية في الحديث ليست مطلقة، وإنما هي نسبية. أول أشراط الساعة نار، جاء في الحديث الآخر آخرها نار، فالأولية هنا نسبية إلى بني جنسها أو التي ذكرت قبلها، والآخرية هنا نسبية إلى بني جنسها أو التي ذكرت قبلها. فإذا قرأت حديث أشراط الساعة أخي الحبيب تنبه لكلمة أول وكلمة آخر، ليست أولية مطلقة ولا آخرية مطلقة، وإنما هي نسبية لهذه الأقسام وهذه الاعتبارات الذي سمعتها. هذه مسألة. عندنا مسألة أخرى: ما حكم تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة على زمانك المعاصر؟ هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز تنزيل أحاديث الأشراط وأحاديث الفتن وأحاديث الملاحم على زمانك، لأن هذا تخرص منك، ما تدري أنت المدة التي أذن الله عز وجل لهذه الأشراط بالظهور، ما تدري، ربما زعمت أن هذا علامة من علامات الساعة الكبرى فإذا هو علامة من علاماتها الصغرى، أو هو الأمر ليس على ما تظن، أنت اجتهدت فنزلت هذا النص على هذا الأمر، مثل لما جمع الكفار جموعهم أيام يعني حرب العراق والكويت مثلا، ادعى كثير من الناس أن هذه نهاية الدنيا وأن هذه هي الملاحم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكفار قد اجتمعوا علينا تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، وما حدث الأمر الذي ذكروه. لما اجتمعوا على حرب الطاغية الأخير هذا ظهرت الكتب والرسائل والأشرطة أن هذا هو القحطاني، أو أن هذا هو السفياني، أو أن هذا هو الجهجاء. ولا قحطاني ولا جهجاء ولا غيره، مسكين لقوا في سرداب من السراديب داس نفسه. أيضا صدقوا، والله أعلم صدقوا ولا كذبوا. الشاهد: لا ينبغي لطالب العلم أن ينزل أحاديث الفتن وأحاديث الملاحم على زمانه، لأن هذا خبر شرعي لا يمكن أن تنزله على زمانك إلا بدليل شرعي، وما عند الدليل شرعي. وقد رأينا كم من الناس يعني من قديم نزلوا يعني النصوص الشرعية على زمانهم، فانكشفت الغمة وعرفنا أنهم يعني بنوا مذهبهم هذا على الظن ولم يبنوه على اليقين، ولم يبنوه على اليقين. مسألة أخرى حفظكم الله: لا ينبغي للمسلم إذا نزلت يعني بالمسلمين فتنة أو بالمسلمين ضائقة يأخذ كتابه ورسالته فيفتن بها عوام المسلمين، يفتن بها ماذا؟ عوام المسلمين، ويقنطهم من رحمة الله، ويعني ينزل هذه النصوص على واقع المسلمين فيملأ قلوب عامة المسلمين وشباب المسلمين يأسا وقنوطا، حتى يبادر كثيرا منهم إلى تصرفات مخالفة للشرع من خروج عن جماعة المسلمين وإمام المسلمين وسفر ذات اليمين وذات الشمال. هذا أيضا معاشر الأحبة لا يجوز أبدا. إن شئت أن تقرأ حديث الفتن والملاحم اقرأها على عالم رباني، العلماء الربانيين هم الذين يتقون مثل هذه النصوص وينزلونها منازلها بلا غلو ولا جفا، بلا غلو ولا جفا. عندنا حديث الباب حفظكم الله ذكره الإمام البخاري هنا معلقا، وقد وصله في عدة مواضع من كتابه، في كتاب الأنبياء وكتاب الرقاق وصل هذا الحديث، وذلك أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان عبد الله بن سلام صاحب علم، عنده علم بالكتب السابقة، وكان يعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه تعلق قلبه به لما رأى من صدق آيات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. والنبوة كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: يدعيها رجلان أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يخفى حال هذا من حال هذا إلا على أجهل الجاهلين، لا يخفى حال الكاذب من حال الصادق إلا على أجهل الجاهلين. ولذلك عبد الله بن سلام من أول وهلة عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يزداد يقينا فقال إني سائلك ثلاثة أسئلة في كتبنا، هذه الأسئلة غيب لا يعرفها إلا نبي، وأنت ما قرأت كتبنا حتى تعرف يعني جواب هذه الأسئلة، فإن كان يأتيك خبر السماء أخبرني عن هذه الثلاث، أو ما أول أشراط الساعة ظهورا، ما أول أشراط الساعة ظهورا، وما أول طعام أهل الجنة، وبماذا يشبه الولد أباه، وبماذا يشبه أمه. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني ما كان عندي بهن علم لكن الله عز وجل أراد هدايتك، فأخبرني جبريل بهن الآن الساعة، وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم ما ادعى شيئا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه بحاجة أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا، لكن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يخبر به إنما هو من الله عز وجل، لا يخبر تخرصا ولا تخمينا ولا ظنا، صلى الله عليه وسلم. قال أما أول أشراط الساعة فنار، هذا الذي ذكره، تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وفي رواية تخرج من اليمن، وفي رواية تخرج من قعر عدن. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد النون أو زيادة كبد الحوت، يطعم الله عز وجل الدفعة الأولى من أهل الجنة، القراءة السريع هذا يعني زيادة كبد ماذا؟ كبد الحوت. وأما بماذا يشبه الولد أباه وبماذا يشبه أمه، قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أباه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أمه، وصدق صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى. شاهدنا أن من علامات الساعة الكبرى خروج نار من جزيرة العرب، تسوقهم من مشرق الجزيرة إلى مغربها حيث تحشر الناس في الشام، وقد جاءت الروايات أنها تخرج من اليمن، وقيل من قعر عدن، وقيل على إطلاقه، ولا تعارض بين هذه الروايات، فقد جمع العلماء بينها بأن أول خروجها من قعر عدن ثم تنتشر فتسوق أهل الجزيرة، وأهل الجزيرة الآن أيام يعني القوافل الإبل يعني يقولون مغربين ويقصدون الشام، يقولون مغربين يذهبون إلى المغرب ويقصدون بها جهة الشام. هذه النار آية وعلامة من علامات وأشراط الساعة الكبرى، لكن الإمام هنا عقب بنار أخرى وهي نار تختلف عن النار الأولى. فمن أشراط الساعة ناران، نار جاءت وانقضت، ونار لم تأتي بعد. النار التي لم تأتي بعد هذه التي سمعتموها من آيات الساعة الكبرى، أما النار التي جاءت وانتهت يقرأها الشيخ، تفضل يا شيخ. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وهذه النار معاشر الأحبة غير النار الأولى، فإن النار الأولى علامة وآية وشرط من أشراط الساعة الكبرى، بل من آخر الآيات ظهورا، ولعلها آخر الآيات ظهورا حيث تسوق الناس إلى محشرهم. أما هذه النار فقد ذكر المؤرخون أنها ظهرت في أرض الحجاز على بعد نصف ليلة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط القرن السابع الهجري في حدود سنة 654 للهجرة، حيث ذكر علماء السيرة أن نارا عظيمة ظهرت من شرق مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على بعد نصف ليلة، وأن بصرى من أرض الشام، يعني بلغ ضوءها بصرى من أرض الشام، وأن أهل كيما على بعد 500 كيلو من المدينة كانوا يكتبون في ليلة من الليالي بضوء تلك النار، وأن بصرى من أرض الشام على مسيرة 1000 كيلو من المدينة رأوا أعناق الإبل، وكانت الإبل تسير في الليل تستضيء بنور هذه النار. ذكرها غير واحد من المؤرخين كابن كثير رحمه الله رحمة واسعة في بدايته ونهايته. هذه بالنسبة للنار التي ظهرت. وعلماء الجغرافية الآن الذين يدرسون جغرافية المدينة النبوية يقولون في شرق المدينة وجدوا الآن أكثر من 120 فوهة بركان، وجدوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 120 فوهة بركان، وأن هذه البراكين قد اشتعلت يوما وسارت أودية بالحمم. وفي المدينة الآن جبال معروفة مشاهدة رأيناها بأعيننا وأودية من حمم هذه البراكين متراكبة يفتتونها ويأخذونها سمادا لأشجارهم، موجودة الآن في المدينة النبوية. فلعل والله أعلم هذا من آثار هذه النار. شاهدنا أن وقوع هذه النار وظهورها في القرن السابع معجزة ودليل من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن ظهور هذه النار العظيمة فوقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة: وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. بقيت مسألة في خروج النار في قوله صلى الله عليه وسلم: تحشر الناس. هذا الحشر في زمانه قولان للعلماء: القول الأول أنه قبل نفخة الموت، والقول الثاني أنه بعد نفخة البعث، والأول أولى وأقوى وأظهر، والله أعلم. زمان الحشر متى تحشر النار الناس قولان للعلماء: القول الأول أنه قبل نفخة ماذا؟ الموت، تحشرهم وهم أحياء، تسوقهم إلى أرض المحشر، هذا قول. القول الثاني بعد نفخة البعث، عندما يخرج الناس يبعث الناس لإجابة الداعي، ويقال: أيتها الأجساد البالية والعظام النخرة أجيبي داعي الله، فيخرجون ينتفضون من قبورهم كأنهم ما لبثوا إلا ساعة. نسأل الله أن يحشرنا إليه حشرا يسيرا، وأن يحاسبنا حسابا جميلا، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ونشكو إلى الله قساوة قلوبنا، وكأننا نسولف عن قصة لن تقع، ها؟ يحشر نار طعما، نشكو إلى الله صلابة قلوبنا، لا حول ولا قوة. الشاهد حفظكم الله، هذه المسألة متى يحشر الناس، هذا الذي سمعتم فيها قلنا ماذا؟ قولان: القول الأول أن هذا كائن قبل نفخة ماذا؟ الموت. والقول الثاني أن هذا كائن بعد نفخة البعث، والأول أقوى وأظهر وأرجح والله أعلم. أما الحديث الآخر حفظكم الله فهو أيضا خبر عن أمر عظيم وفتنة عظيمة تقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يبتليها كما ابتلى الأمم التي قبلها، قال إن الله مبتلية بنهر فمن شرب منه فليس مني. أمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تبتلى في آخر الزمان، حيث يحشر الفرات عن كنز من ذهب أو عن جبل من ذهب، روايتان للحديث، إما كنز مكنوز ذهب يعني مصاغ على دنانير أو دراهم يعني من ذهب يراه الناس أصفر، أو أنه ذهب خام لكن الناس يتسامعون به ويتسابقون إلى أخذه. نحن الآن نهينا من أطال الله عمره فسمع بانحسار الفرات على نهر على جبل من ذهب فلا يقرب هذا المكان ولا يأخذ من هذا الذهب شيئا، ولو اعتقد أن هذا أمر يسير فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وقال فلا يأخذ منه شيئا، وقال فيقتتل عنده المسلمون فيموت من كل 199 كلهم يرجو أن يكون صاحبه، لن يأخذ أحد من هذا الذهب، إنما هو فتنة وابتلاء لهذه الأمة. وقد نهينا عن الاقتراب منه كما نهي بنو إسرائيل عن الشرب من ذاك النهر، نحن كذلك، رأي العين ذهب، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ستحدث بسببه فتنة عظيمة ومقتلة عظيمة، من كل 199 يقتلون فلا يؤخذ من هذا الذهب شيئا. الفرات صح الدليل على أنه من أنهار الجنة، بمعنى أنه يمد من الجنة، ولا مانع أن يمد الفرات الآن من الجنة، فإن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، أينهما الله أعلم أينهما، لكن عقيدتنا إيش هي؟ أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن النيل والفرات من الجنة، ما عندنا مانع أن يمد الآن، الله يمد يعني هذا النيل وهذا الفرات من ماء الجنة، لا مانع يعني لا مانع، لا تمنع النصوص الشرعية أو أن أثر امتدادهما من الجنة، لا مانع. شاهدنا أن الفرات نهر طويل، لكن للأسف الشديد الذين أولوا النصوص أولوه على نقطة معينة في العراق، أصل الفرات يخرج من جبال في تركيا ويأتي يمتد إلى الشام وإلى العراق، في أي نقطة ينحسر الذهب لا ندري، أي نقطة في تركيا في بلاد الشام في العراق الله أعلم، لأن النهر طويل. وعلى هذا يرد هذا التأويل البارد الذي زعموا أن هذه المقتلة الموجودة الآن في العراق دليلها هذا الحديث، لأن الناس يتقاتلون على البترول، البترول حفظكم الله لا يسمى ذهبا، ولو سلمنا جدلا أنه يسمى ذهبا، فالبترول حفظكم الله في البر وفي البحر المالح، لا يوجد في دجلة والبرات بترول، هذا أمر. الأمر الثاني قوله يحفر، يعني بمعنى أن الماء ينزل ويجزر فيظهر الذهب للعيان، يأتيه عامة الناس يتقاتلون عنده، لا يأتيه أهل الحل والعقد والجبابرة يتقاتلون عنده، بل يأتيه عامة الناس. والبترول يحتاج إلى آلات عظيمة جدا في وحفر في الأرض بعيد الغور، لا يستطيعه عامة الناس، ما تستطيعه إلا الدول التي عندها والشركات الكبرى التي عندها خبرة. فأقول هذا الحديث لا يدل بوجه من الوجوه على هذه الفتنة الواقعة في العراق، نسأل الله عز وجل أن يصرفها عن إخواننا المسلمين وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم. فهذا الحديث خبر من النبي صلى الله عليه وسلم تضمن نهي، أما الخبر فقوله إن هذا الفرات في أي نقطة، في العراق في الشام في تركيا الله أعلم سيحسر، والله إنه سيحسر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن جبل أو عن كنز من ذهب. هذا الخبر الأمر بعد هذا أو النهي بعد هذا، فمن أتاه فلا يأخذ منه شيئا. إن جاءت الأخبار أن جبلا ظهر في سوريا أو في تركيا من من من أو في العراق من الفرات فلا تذهب إلى ذاك المكان، وإن قدر الله أنك هناك فلا تأخذ منه شيئا لأنك لن تسلم أبدا، بل سينافسك الناس عليه وربما قتلوك. والناس اليوم كما ترون يتقاتلون على كيس ماء، كيس ماء وكأس عصير بريالين يتقاتلون، فهل يتركونك على جبل من ذهب؟ لا والله لن يتركونك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم شيخنا. عندنا بعض الأسئلة نستأذنكم بعدين الأسئلة بعدين نطلب يا شيخ قلب الناس. هذا يا شيخ يسأل يقول سمعنا أن لكم كتاب في أشراط الساعة، فما هو اسم الكتاب حفظكم الله؟ إن شاء الله بعدين. سلامكم الله، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أكلف واحد في السياح في الكمبيوتر إن شاء الله. الله يرحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في الباب 23، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، ونحن في الحديث الثاني من هذا الباب. تفضل. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. نعم، هذا الحديث معاشر الأحبة ذكره الإمام في باب تغير الزمان، وقد درج العلماء رحمهم الله على ذكر أشراط الساعة والملاحم في أبواب الفتن،

هذا هو مصر الزهر.